والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت ربي سهلا. رب افتح في خير واختم في خير، وأنت الفتاح العليم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية والقول والعمل، في السر والعلن يا رب العالمين. اجعلهما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى كما كنا بدأنا قبل مدة تبدي على بعض افتراءات النصارى، فاليوم نرد على فرية من افتراءات النصارى حول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النصارى يكثرون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أدل من ذلك ما ترونه الآن في هذه الأيام من كثرة الافتراءات والرسوم المسيئة وغيرها. قمنا بحمد الله تبارك وتعالى بالرد على أكثر من افتراء حتى الآن، لكن هذه الافتراءات نرد عليها ضمن سلسلة متتابعة. والإخوة في موقع طريق الإسلام جزاهم الله خيرا هم ينزلون هذه الردود تباعا، فحرصنا اليوم أن نرد على فرية من الافتراءات التي يتحدث عنها النصارى التشكيك بخلق عليه وسلم، يحاولون أن يجعلوا من حدث عادي عابر أن يجعلوا منه حدثا كبيرا للتشكيك بسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يأتوا بروايات لا أصل لها، أو روايات ضعيفة، أو أنهم لم يفهموا القرآن ولا السنة، أو أنهم أصلا لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي بدأوا بالحديث حول هذه الافتراءات على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل حديث اليوم أرد على فرية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى عاريا. طبعا النصارى عندهم في كتبهم المحرفة أنهم يصفون الرب بأنه عرياء، حياكم الله، يصفون الرب تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنه يمشي عريانا، لكنهم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورد أنه تعرى. والآن سنفهم هذه الروايات. هم يتعبدون بأن ربهم أو الرب الذي يعبدوه عاري، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرونها مطعن. عجيب أمرهم، سبحان الله. مسألة التعري هذه التي يثيرونها حقيقة، هنالك حادثتين مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في كثرة، وأنا وعدتكم أثناء هذه الدورة العلمية في مادة السيرة النبوية أن أرد على كثير من افتراءاتهم، لكن هذه الفرية يعني ميسورة وسهلة، نبينها إن شاء الله في عجالة لنبين الرد عليهم، فلا أسهل من أن نرد، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشفافية الشيء العجيب، فكل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا، بل روي عن زوجاته وأصحابه كل شيء عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد فيه ما هو خاف ولا يوجد فيه ما يعيب في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أولا أيها الأحبة، نريد أن نؤكد على مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى مدحه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاق عظيمة، كما في رواية عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. طيب، هذا أصلنا له أولا لنعلم أن خلق النبي خلقا رفيعا عاليا، وخلقه القرآن أي أما أوامر الله تبارك وتعالى وتوجيهاته. الحادثة الأولى يا أحبة التي يتكلمون عنها كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة على حسب الروايات ولعل الراجح فيها أنها قبل المبعث بخمس سنوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لم يكن مبعوثا ولم يكن وقتها يحمل الرسالة. هذه الرواية وردت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايات صحيحة. ما هي الرواية الأولى؟ ما جاء عند البخاري ومسلم أن جابر رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل مع قريش الحجارة، وهذه الحجارة كان ينقلونها للكعبة، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم إزاره، فقال له العباس رضي الله عنه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبي فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن تستمعوا الروايات لنهايتها حتى نرد عليه. هنالك رواية عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي طلحة عنه، وفي الرواية صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته أو فيرى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. كذلك أيها الأحبة وردت هذه الرواية بإسناد صحيح أيضا عن أبي الطفيل في رواية أخرى: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت عورته، وفي رواية أخرى: سوءته أو نمرته، فنودي: يا محمد غط عورتك. وهذا ذكره غير واحد منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وجاء أيضا في رواية أخرى عند البزار والطبري، وهذه روايات يعني حسنة لغيرها، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي، ركز مع بعض، قال: فكنت أنا وابن أخي صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نأخذ أذرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أذرنا، فبينما هو أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء، قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا، قال العباس: فكتمت حتى أظهر الله نبوته. طيب، هذه الروايات اللي وردت في هذه الحادثة الأولى، وهذه روايات صحيحة، هذه روايات صحيحة 100%. طيب، كيف نرد على من يطعن في حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندما ننظر للحديث ننظر إلى فقه الحديث وننظر لنفهم الحديث. الآن جمعنا الروايات، دعونا ننظر إلى الروايات جميعا وننظر إليها نظرة شمولية حتى نتخيل الصورة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. قضية سهلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نمرة أو نمرة، وهذه عند العرب أصلا هي نوع من القماش أو الكساء، يعني اللباس، يجعلونه إزارا أو رداء، وبعضهم قال هي من الصوف، يعني بردة من الصوف تلبسها الأعراب، إذن هي فوق الثياب. نركز مع بعض. الآن القضية الثانية والحالة الثانية من أثناء نظرتنا للأحاديث أن نقل الحجارة كان كما قال العباس في ذي مثنى مثنى رجلين رجلين، يعني هل كان الأمر أمام الناس أم كانت المسألة أن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهما فقط؟ كان العباس والنبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهما فقط. جميل. إذن ما كان هنالك أمام الجمع، كانوا رجلين رجلين. قضية ثالثة، في الروايات التي سبقت كما رأينا وسمعنا إنه العباس رضي الله عنه لما رأى يعني أن هذه الحجارة دون حائل حين يحملونها ستؤدي إلى الأذى، فماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلنا نتقي هذه الحجارة، يعني اتقاء الأذى عن الكتف وعن المنطقة العليا من الجسم. فقال لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، جعلها تحت الحجارة على منكبيك على كتفيك. جميل. إذن أين وضعت النمرة أو النمرة؟ وضعت على المنكبين، يعني على الكتفين دون الحجارة. احنا ما زلنا نرى النصوص. طيب الآن الرواية أيضا تدل مما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم والعباس كان إذا دنيا من الناس ماذا فعل؟ كان يلبس الأزر، لأنه قال فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا. إذن القضية لم يكن هذا أمام الناس، بل كان العباس والنبي صلى الله عليه وسلم، والإزار كان على الكتف ونازل لأسفل إلى وسط الساقين من الخلف. بالتالي الآن نحن نرى هذه الصورة أمامنا من خلال ما رأينا في النصوص، من خلال ما رأينا من النصوص ماذا نفهم؟ الآن كان هنالك أزر، كان يلبسون الإزار لأجل الأذى، قال نرفعها على الأكتاف وننزلها للأسفل. الآن نتخيل الصورة، هذه القطعة من القماش موجودة على الأكتاف متدليا للأسفل إلى وسط الساق، هل تغطي عورة الرجل من الخلف أم لا تغطي؟ هل تغطي عورة الرجل من الخلف ولا لا تغطي؟ متدلية من الأكتاف إلى وسط الساق، هل تغطي أم لا تغطي؟ تغطي. جميل. إذن القضية الآن من الخلف. طيب جميل. الآن إذا بدنا واحد يقول طب ما هو العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكونوا في الجمع، طب وكيف العباس يرى عورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات كلها لا تدل أن العباس نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء، بل إن المنادي كان من الوحي، الله تبارك وتعالى أنزل ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس لم يرى. الآن العباس إما أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه، فإذا كان أمامه والنبي خلفه لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بجانبه لن يراه، وإذا كان خلفه لن يراه من الأمام، وبالتالي على كل الأحوال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى عورته. جميل. لغاية الآن اتفقنا. جميل. الآن القضية الثانية أنه لما كانوا يصلون إلى الناس كانوا يلبسون الأزر، لكن الرواية الواضحة رواية أبي الطفيل أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الروايات تدل على أن العباس كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، العباس كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه، إذن لم يرى شيء والناس لم ترى شيء. فالمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا، فلما كان يدنو، الآن احنا بنتخيل أن هذه القطعة من القماش من الخلف تغطي إلى وسط الساق. جميل. تغطي إلى وسط الساق. الآن كانت هذه أقل طولا مما كان عند العباس، فلما كان يدنو النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقط الحجارة ترتفع القماشة فيظهر بعض عورته، فجاءه الملك من الله تبارك وتعالى طع عورتك، غط عورتك. ونلاحظ عبارة أو كلمة جاءت سبحان الله من فقه الحديث ولأن لجهلهم في اللغة العربية، عندنا جاء لفظة إذ، وإذ في اللغة يا أحبة تدل على إيه؟ إذ في اللغة تدل على إيه؟ تدل على الفجأة. إذ تدل على الفجأة، يعني أنت تقول كنت أسير في الطريق وإذ بي أرى فلان، أو كنت أعمل الأمر الفلاني وإذ بي أصاب بكذا. إذن قضية الفجأة، فالمسألة لم تكن مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم، قضية فجأة وحصلت وجاء التنبيه فورا، ولكن لم تنكشف كل سوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من حماية الله تبارك وتعالى لنبيه، وبالتالي لم تظهر عورة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر عورة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عندما جاءه الخبر غط عورتك، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يتقصد هذا الأمر، لكن نؤكد على أن الأمر لم يكن أمام عامة الناس، لأن رواية تقول كنا رجلين رجلين، وإذا دنونا من الناس لبسنا أذرنا، فالمسألة منتهية. ولكن سبحان الله، ماذا نقول لأولئك الذين يعبدون ويقولون عن رب يعبدونه أنه عريان؟ المسألة عندهم عجيبة، نسأل الله العفو والعافية. هذه الحادثة الأولى التي جاء فيها مسألة التعري، وبينا من مسألة لم يكن فيها تعري كما يقولون، لأنه للأسف هم يطلقون العبارات، يقول النبي الذي تعرى، فالناس تعني أن التعري حصل وأن، لكن لم يحصل هذا الأمر أبدا. وبالتالي ونقول هذا رد على كلام من خلال الروايات التي نريدها أمامنا، وهذه الروايات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية أحبة، هذه الحادثة أصلا لم تثبت سندا، هذه الحادثة كانت في المدينة المنورة، هذه الحادثة كانت في المدينة المنورة كما جاءت في الروايات، وهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه تعرى عند قدوم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يستقبله في بيته قام إليه متعرٍ. وهذه الرواية جاءت عند الترمذي رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله، ويعني انتهى الحديث. طيب، أنا أريد أن أبين أولا أن الرواية هذه لم تثبت، وهذه الرواية أصلا ضعيفة، لكن سأرد عليها أيضا لو سلمنا بأنها غير ضعيفة، لكن هذه الرواية أصلا في سندها، وهذا قال عنه غير واحد من علماء الجرح والتعديل بضعفه أو نكارته. الذهبي قال عنه ضعيف، وقال غيره أن هذا عنده مناكير وعوالق. أيضا في سند الحديث شخص آخر، هو إبراهيم بن يحيى بن محمد، الأول أبي يحيى بن محمد والثاني إبراهيم بن يحيى بن محمد، وهذا قال عنه، وهذا أصلا الحديث هذا ضعفه الألباني رحمه الله وضعفه غير واحد، وقال غير واحد من علماء الجرح والتعديل عن هذا إبراهيم بن يحيى بن محمد أنه ضعيف. إذن الرواية في أصلها سندا لا تثبت، جميل، في أصلها لا تثبت. طيب، الآن لو قلنا أن الرواية أصلا صحيحة وما قلنا ضعيفة، ما الذي يعيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نرجع للرواية، عائشة تقول قدم زيد إلى صلاة في بيتي، زيد الآن قرع الباب، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريان يجر ثوبه، وين كان التعري؟ وين كان التعري يا أحبة؟ كان في بيته مع زوجته. الآن واحد مع زوجته مسألة، يعني مشكلة الآن لو واحد كان في البيت كيفما كان، الآن كيفما كان الواحد في بيته مشكلة. عائشة تقول كان عريانا فقام إليه عريان يجر ثوبه، يجر ثوبه، ها؟ إذن القضية في بيته، في بيته، والرواية تقول يجر ثوبه، يعني من شدة شوق النبي صلى الله عليه وسلم للقاء زيد كان غائب، لشدة لقائه ما انتظر حتى ينهي من لبس وجالس، لا، قام ووضع الإزار على نفسه، يعني بطريقة يغطي نفسه، لكن لما قام ظهر كان يجر ثوبه يعني يريد أن يلف على نفسه. إذا كان هذه المسألة في بيته راح يجي واحد يقول أها طيب ما هي عائشة بتقول والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده. نعم نعم، لكن هذه لا تنفي المسألة بعموم. ليه يا أخواننا؟ هي زوجته لكنها تقول لم تروه، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم عريان، يعني بهذه الطريقة يكون عنده عجلة أنه ما ينتظر حتى يلبس ويذهب إلى الباب. لكن يا زوجته قضية وضحت الآن. قال فأتاه أو فاعتنقه وقبله. وبالمناسبة حتى لفظة العناق والقبلة هذه تتعارض مع الأحاديث الصحيحة، هذه تتعارض مع الأحاديث الصحيحة سبحان الله. إذا الرواية في أصلها أولا مردودة، حديث ضعيف. القضية الثانية أنه لم يكن اللقاء لزيد في تعرٍ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه لشدة شوقه فلبس الإزار قبل أن يفتح الباب. يعني مثال وأنا لا أريد أن أشبه، لكن واحد منكم في البيت جالس في بيته مع زوجته، ها؟ دق الباب، الراجل يعني جالس ولابس ملابس خفيفة أو مش لابس في بيته، في بيته وضع طبيعي مستر ما في شيء مفتوح ما حدا شايفه، دق الباب. الآن بيقول بدل ما أنتظر، وأحيانا بينتظر واحد مثلا يريد أن يأتي يعني وينتظره، ماذا يفعل؟ وهو رايح للباب، وهو رايح للباب بيلبس ملابسه، وقبل ما يوصل الباب بيكون أنهى ملابسه وبيفتح الباب. مسألة عادية ولا مش عادية؟ المسألة عادية، لكن هؤلاء سبحان الله أصحاب القلوب الضعيفة والعقول غير المريحة المستريحة، هم أصحاب عقول غير مريحة لكن لأنهم لا يستعملونها ولا يحبون استعمالها لأنهم يتعبون باستعمالها، فنسأل الله العفو والعافية. إذا نحن لا نرد يا أحبة بكلام غيبي، نرد من خلال الواقع، من خلال النصوص التي أمامنا. هذا نص قيمنا ضعيف، لكن نقول لو سلمنا بصحته لا يعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو أن نكون قد قمنا بالرد على هذه الفرية التي يفترونها. وإلى الملتقى مع رد جديد على فرية جديدة من افتراءات النصارى أصحاب العقول المغيبة المستريحة. وإلى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.